ركز كويس جدا جدا، لان اللي انت هتعمله الايام الجاية دي هو اخطر عمل في السنة كلها. تختم الشهر بايه؟ صيام ماشي، قد ايه هتعمل ايه وامتى؟ طب قيام الليل يا دوبك تبدأ من الوقت ده، اللي عايز يستعد ليلة القدر يا دوبك والله يا جماعة يبدأ من الليلة. لازم تبدأ من الان، لازم تبدأ من هذه اللحظة. ايه اللي انت هتعمله عشان تقفل صحيفة السنة بيه؟ احب الاعمال اللي انت تحب ان يرفع عملك الى الله وانت بتعملها هي ايه؟ اعمال خيرية ولا صلاة ولا ذكر ولا استغفار ولا قراءة قرآن وختم قرآن ولا دعوة الى الله وكلام للناس عن ربنا وعن رمضان؟ ايه اللي انت عايز تختم بيه صحيفتك؟ رغم ان اللي فات مواسم طاعة كتير من اول رمضان، ولكن اخطر عمل في السنة كلها هو اللي انت هتقفل بيه الصحيفة بتاعتك. فيا ترى ايه اللي ربنا هينور قلبك تجاهه تجتهد وتركز فيه اول الايام الجاية؟